الجملة الثانية، وأما ما تجب فيه الزكاة من الأموال فإنهم اتفقوا منها على أشياء واختلفوا في أشياء. أما ما اتفقوا عليه فصنفان من المعدن الذهب والفضة اللتين ليستا بحلي. إذن زكاة المعادن كما هو معلوم تجمع أشياء عدة، فهناك من يفصل النقدين عنها، ومن العلماء من يدخلها ضمن زكاة المعادن، وهي بلا شك داخلة في المسمى، لكن المعادن تشمل الركاز وتشمل النقدين وتشمل أيضا غير ذلك. والنقدان كما هو معلوم لا خلاف في زكاتهما، ولا كذلك ما يحل محلهما من الأوراق المعروفة التي حلت في زمننا هذا محل الذهب والفضة. نعم. قال: وثلاثة أصناف من الحيوان: الإبل والبقر والغنم. كذلك هذه الحيوانات الثلاثة التي تعرف ببهيمة الأنعام أيضا مما تجب فيها الزكاة، لكنها مقيدة بأن تكون أيضا من السائمة، أما غير السائمة فلا زكاة فيها. قال: وصنفان من الحبوب: الحنطة والشعير. الحنطة والشعير، وأيضا يدخل الفقهاء وأشياء كثيرة ليست فقط الحنطة والشعير، وهذه سنتكلم عنها إن شاء الله تفصيلا في موضعها، هل يدخل في ذلك الحمص وكذلك الفول وما أشبه ذلك من الحبوب، ولن أو أنها مقصورة على هذه، هل يدخل فيها الدخن وكذلك أيضا الذرة وكذلك السمسم، هذه كلها أنواع يتبعها كثير من العلماء بأصناف الحبوب. قال: وصنفان من الثمر: التمر والزبيب. كذلك التمر والزبيب، وهناك خلاف أيضا في زكاة العسل، وخلاف يسير في زكاة الزيتون، وكل هذه إن شاء الله سيعرض لها المؤلف وسنبينها إن شاء الله تفصيلا. قال: وفي الزيت خلاف شاذ. إذن هو تكلم عن الزيت الذي هو الزيتون، هل فيه زكاة أو لا؟ قال: واختلفوا. أما من الذهب ففي الحلي فقط. إذن اختلف العلماء في زكاة الحلي أو الحلي، ولا شك أن هذه مسألة فيها تفصيل، لأنه يقصد بالحلي ما يتحلى به، وليس شرطا أن يكون فقط مما تختص به المرأة، لأن الإنسان ربما يحلي سيفه، يعني قبيعة سيفه، أو ربما أيضا يحلي خاتمه، والمرأة أيضا يباح لها من الذهب أن تلبس ما جرت العادة بلبسه، يعني يباح للنساء لبس الذهب والفضة مما جرت العادة بلبسه، هذا أمر ليس محل خلاف عند العلماء. هناك أيضا أشياء يجوز استعمالها وهي محرمة أيضا من الذهب، كما لو أن إنسانا جدع أنفه، هل يجوز له أن يصنع له أنف من ذهب فيقيمه مقامه؟ لأنه ورد أن رجلا قطع أنفه فأقام مقامه أنفا من ورق فتعفن عليه، فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. كذلك أيضا قد تتساقط أسنان الإنسان فيحتاج إلى أن يربط بعضها ببعض، أي يوصلها بشريط من ذهب، وقد يحتاج أيضا إلى أن يقيم أسنانا من ذهب، فهل ذلك جائز أيضا من مختص؟ كذلك يجوز للرجال أيضا أن يلبسوا خواتم الفضة، ولا يجوز لهم أن يلبسوا خاتما من ذهب، لأن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من الورق أي من الفضة، وأما الذهب فلا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك، وقد وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه جمرة، وأمر من لبس خاتما من ذهب أن يلقيه. هناك أيضا أشياء تتعلق بهذا الموضوع يتكلم عنها العلماء، أما المرأة فيجوز لها أن تلبس السوار وأن تلبس الخلخال وأن تلبس القلادة، كل ذلك من الذهب، وكذلك لها أيضا أن تلبس القرط وغير ذلك مما تضعه على رأسها أو على وجهها أو في يديها أو رجليها، كل ذلك مما جرت العادة بلبسه فإنه جائز، لكن ينبغي دائما أن يتجنب موضع الخيلاء، لكن ليس للمسلم أن يتخذ أواني من ذهب ولا من فضة، وليس له أن يأكل وأن يشرب بها، لأن هذه ليست من صفات المؤمنين. وقد تكلمنا عن ذلك فيما يتعلق بأواني الذهب والفضة عندما كنا نتحدث في أحكام الطهارة في باب الآنية. قال: وذلك أنه ذهب فقهاء الحجاز. نعود إلى مسألتنا الآن، ما حكم زكاة الحلي أو الحلي؟ لأن الحلي تجمع على حلي، ما حكم هذه الزكاة؟ هذه حقيقة مسألة من المسائل الكبرى التي اختلف فيها الفقهاء، والحكم أيها الإخوة هنا جدير بالعناية والاهتمام، لأن من العلماء من يرى ألا زكاة في الحلي، ومنهم من يرى وجوب الزكاة فيه، فالأمران مختلفان. هذه فرقة وطائفة ترى وجوب زكاة الحلي، وأخرى ترى ألا زكاة فيها، ومن يرى أن زكاة الحلي واجبة يعتبر أن من لم يؤدي زكاتها فإنه قد ارتكب ذنبا كبيرا وفرط في حكم شرعي، ومن يرى ألا زكاة فيها فلأنها أعدت لللبس المعتاد وللحاجة، ولأنها أصلا لم توضع للنماء، عادة الذي يزكى إنما دائما يقصد به النماء، فالماشية التي يزكيها الإنسان من إبل أو بقر أو غنم إنما تزكى لأنها سائمة وقصد بها النماء، لكن لو وضعها عوامل بأن تكون سواني أو يشتغل عليها فهذه لا زكاة فيها. إذن أي صنف من الأصناف التي يقول العلماء لا زكاة فيها لو اتخذت للتجارة فإن الزكاة تجب فيها، كما سيأتي بعد قليل بالنسبة للخيل. إذن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فأكثرهم بل جمهور الفقهاء يرون أنه لا زكاة في الحلي، أي أن زكاة الحلي غير واجبة، هذا هو رأي أكثر الفقهاء. ونقل أيضا هذا الرأي عن خمسة من الصحابة، يعني هذا القول نقل عن خمسة من الصحابة: عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعائشة وأسماء رضي الله عنهم. ولذلك نقل عن الإمام أحمد أنه قال: خمسة من الصحابة لا يرون وجوب زكاة الحلي ويرون أن إعارتها زكاتها. وخالفهم فريق آخر من العلماء فقالوا بوجوب زكاة الحلي حتى وإن كان معدا للاستعمال وللعارية، فإن ذلك لا يعفي صاحبه من وجوب إخراج زكاته. وهذا قال به من الفقهاء من الأئمة أبو حنيفة، وهي أيضا رواية ليست ظاهرة في مذهب أحمد، وهي أيضا كذلك قول في مذهب الشافعي، لكن الظاهر من مذهب أحمد وكذلك من مذهب الشافعي أنهم مع الجمهور أنه لا زكاة فيها. لماذا اختلف العلماء؟ أيضا هذا القول الذي أخذ به أبو حنيفة قال به أيضا جماعة من أكابر الصحابة، منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وكذلك عبد الله بن عمرو بن العاص، وقال به جمع ليس بقليل من التابعين كسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وابن سيرين، وكذلك أيضا الزهري، ومن الفقهاء أيضا الثوري وغير هؤلاء كثير. لماذا اختلف العلماء في هذه المسألة؟ نحن حقيقة عندما ننظر في أدلة الفريقين نظرة فقيه مدقق يريد أن يصل إلى الحق ولا يريد سواه، ويريد أيضا أن يكون ترجيحه مبنيا على الدليل، فنرى حقيقة أن الأرجح فيما يظهر لنا هو ما أخذ به الحنفية ومن معهم. لماذا؟ أولا لعدة أدلة، وإن كان المؤلف لم يستوفي الأدلة، أول هذه الأدلة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أتت امرأة في بعض الروايات من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يدها مسكتان من ذهب غليظ. مسكتان يعني سواران من ذهب غليظ. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما فألقتهما وقالتهما لله ولرسوله. انظروا كيف كان يستجيب المؤمنون رجالا ونساء إلى توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا ينزلون عند حكمه: خلعتهما مباشرة وقالتهما لله ولرسوله. ولما ورد النهي في تحريم الخمر قام المسلمون ما فألقوا ما في أسقيتهم وما عندهم وسالت في الطرق، وقالوا: انتهينا انتهينا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فهذه امرأة جاءت من اليمن وافدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد أن تستفيد علما وخيرا، فلاحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا شأن الداعية أيضا والموجه، إذا رأى أخاه المسلم وقع في خطأ فلا ينبغي له حقيقة أن يتركه دون أن يرشده، فإن من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دل على هدى فله مثل أجر من فعله، لا ينقص من أجورهم شيئا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في يد ابنة هذه المرأة سوارين، فسألها: أتعطين زكاة ذلك؟ قالت: لا. فقال، خوفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أيسرك أترضين أن تطوقين بهما بسوارين بطواقين من نار بالنار يوم القيامة؟ لا شك. قالت: لا. فخلعتهما وألقتهما. وكذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خطب النساء في العيد وقال: تصدقن فإن كن حطب جهنم، كن يأخذنا ما في أيديهن ويلقيهن. هذا كله سرعة الإجابة لأحكام الله سبحانه وتعالى. فنأخذ من ذلك مثالا وأنموذجا طيبا مما كان عليه الصدر الأول في سرعة نزولهم واستجابتهم لأحكام الله سبحانه وتعالى ولأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث اختلف فيه من حيث السند، فبعضهم يضاعفه لأنه يقول هذا من رواية ابن لهيعة وأيضا من رواية المثنى بن الصباح، وقالوا إن الإمام الترمذي أخرج الحديث في جامعه وحكم عليه بالضعف. نحن نعم لو وقفنا عند هذا الحد لقلنا هو ضعيف، لكن دائما المشتغل بالحديث والمشتغل أيضا بالفقه القائم عند دليله لا يقف عند هذا الحد، وإنما ينبغي أن يتتبع سند الحديث وأن يعرف الطرق التي ورد فيها، هل كل طريق جاء فيه هو عن طريق ابن لهيعة والمثنى؟ لا، رواه أبو داود من طريق آخر. ومن هنا نقول إن الطريق الذي جاء عن في مسند إن الحديث الذي جاء في مسند أبي داود إنما هو حديث حسن يحتج به، وبذلك تبطل دعوى الذين قالوا بأن هذا حديث ضعيف لا يحتج به. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ هذا الحديث نص في المدعى، يعني نص صريح في وجوب زكاة الحل، لأن هذه امرأة دخلت معها بنت وفي يديها سواران من ذهب، هذا هو الحل، هذا هو الحل، إذا متحلية بهما. وأيضا جاء الحكم صريحا، سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبين لها الحكم إلا بعد السؤال، أتؤدين زكاة، أتعطين زكاة هذا زكاتها؟ قالت لا. فالرسول صلى الله عليه وسلم بدل أن يقول لها زكي، عرض عليها أمرا أشد خطورة، ألا وهو: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ هذا فيه تخويف. فهي حينئذ ارتعدت فأخذت ما في يد الفتاة فألقتهما وقالت، طرحتهما بين يدي رسول الله وقالت: هما لله ولرسوله، أي في سبيل الله، تنازلت عنهما. إذن هذا دليل صريح على وجوب زكاة الحل، هذا هو أول دليل. الدليل الثاني حديث أم سلمة رضي الله عنها، فإنها قالت: كنت ألبس أوضاحا لي، كنت ألبس أوضاحا، أوضاحا جمع وضح، والوضح إنما هو نوع من الحلي، أي من الحلي، يعني كان عندها صنف من الحلي. قالت: كنت ألبس أوضاحا من حلي، فسألت رسول الله صلى الله عليه، قالت: من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ أي هذا الذي تلبس، هذه الأوضاح أكنز هو؟ انظروا، الصحابة كانوا يعرون بهذا الأمر. وفي هذا إشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذن أكنز هو؟ فانظروا إلى توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعطي جوامع الكلم، أجابها بعبارات موجزة مختصرة تدل على الحكم وزيادة تأكيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز. انظروا، ما بلغ أن يزكى، يعني ما وصل إلى حد النصاب مما تجب فيه الزكاة فأديت زكاته فليس بكنز. معنى هذا مفهومه أن ما بلغ أن يزكى فلم يزكى فهو كنز، فيدخل في قول الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة. إذن هذا حلي تلبسه زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة، وتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتأكد من الحكم، وهل ولتعرف هل ما تلبسه جائز اللبس دون أن يزكى أو لا بد من زكاته. فبين لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن ما بلغ أن يزكى فزكي. انظروا، عقب بعد ذلك بكلمة فيها الفاء: ما بلغ أن يزكى، يعني ما بلغ النصاب أن يزكى فزكي فليس بكنز. أيضا هذا دليل صريح ورد في نفس المسألة التي وقع فيها الخلاف، وهذا حديث أيضا حسن أو صحيح. إذن هذا دليل آخر يضاف إلى الدليل الأول. دليل أيضا ثالث، وهو أيضا حديث عائشة رضي الله عنها حين صنعت لها فتخات من ذهب من ورق، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضعتهن في يدها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه يا عائشة؟ فقالت: فتخات صنعتها لأتزين لك يا رسول الله. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاتهن؟ قالت: لا، أو ما شاء الله. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو حسبك من النار، حسبك من النار، أن يكفيك أن تؤدي زكاة هذه، فإن كانت مما تزكى فأديت زكاتها فإنها ستكون حاجزا يباعد بينك وبين النار. أما إذا كان الإنسان عنده شيء مما تجب فيه الزكاة فلم يؤدي زكاته فهو معرض للعقوبة، ومن العقوبة التي يعرض لها أن يعذب بالنار. هذا حديث صحيح. إذن أيها الإخوة، هذه الأدلة كما ترون إلى جانب عموم الأدلة الأخرى كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه في الرقة ربع العشر، وقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة، أيضا هذا دليل أن فيها، وهذا عام قالوا يشمل ماذا؟ ما كان مسبوكا من الذهب وما ليس مسبوكا. لا شك أن الذين قالوا بعدم الوجوب قالوا في أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الرقة ربع العشر، قالوا الرقة يقصد بها المضروب من الدراهم، هكذا يقولون، هذا هو المعروف. الفريق الآخر الذين يقولون بعدم وجوب الزكاة ويقولون أيضا في حديث ليس فيما دون خمس أواق صدقة، يقولون هذا دليل على أن المراد بذلك ما يوزن، يعني به النقدان، ولم يقصد بذلك الحلي. لكننا نقول هذه الأدلة الثلاثة التي أوردناها وهي نص في هذه المسألة لو وجد واحد منها فقط وهو صحيح لكان كافيا في الحكم في هذه المسألة. أما عمدة الذين يقولون بأنه لا زكاة في الحلي فهو حديث لا زكاة في الحلي، لكنه حديث ضعيف، لكنه حديث ضعيف، وهناك تعليلات يستدل بها أصحاب هذا القول، منها أنهم يقولون إن الزكاة إنما شرعت في الأموال ذات النمى، وهذه ليس فيها نمى، لأن المرأة عندما تصنع لها حليا تلبسه عند العادة أو تعيره لغيرها فإن هذا لا نماء فيه، فلو سلطت عليه الزكاة فإنه سينتهي به الأمر إلى أن ينتهي، يعني لو أخذت منه الزكاة في كل عام فإن هذا الحلي سينتهي ولا يبقى لهذه المرأة ما تتزين به ولا يبقى. وقاسوا ذلك أيضا على ما يلبسه الإنسان من ثياب، فيقولون هل هناك زكاة فيما يلبسه الإنسان من عباءة وثياب وغير ذلك وعمامة وغيرها؟ الجواب لا. كذلك أيضا العوامل من البهائم، يعني التي تعمل كالإبل والبقر التي يستخدمها الإنسان في السواني وفي حمل الحطب عليها وفي الحرث وفي غير ذلك، هل فيها زكاة؟ لا. إذن هذه مثلها، هذه حلية اتخذتها امرأة لتتحلى بها تتزين بها لزوجها وعند الحاجة إليها، فكيف تجب فيها الزكاة؟ لكننا نقول هكذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت. من هنا ننتهي بإيجاز إلى أن الراجح في هذه المسألة فيما نرى هو قول القائلين بوجوب زكاة الحلي، يختلف العلماء بعد ذلك أيضا، هل تخرج الزكاة من الحلي عن طريق الوزن أو القيمة؟ بعضهم يقولون إنها مرتبطة بالوزن حتى وإن كانت القيمة أكثر، وبعضهم يقول يجوز بالأمرين معا، وبعضهم يقول تخرج بالقيمة، لأنه قد يكون الوزن 40 رقية لكنها تنقص عن 200 درهم، وقد تكون 300 درهم ولا تصل وزنا إلى 40 رقية، إذن قد يختلف الوزن عن القيمة، فأيهما المعتبر؟ أكثر الفقهاء على أن المعتبر في ذلك هو الوزن وليست القيمة. هذه فائدة عرضتها لأن المؤلف لم يذكرها. قال واختلفوا أما في الذهب، أما من الذهب ففي الحلي فقط، وذلك أنه ذهب فقهاء الحجاز مالك والليث والشافعي إلى أنه لا زكاة فيه إذا أريد للزينة واللباس. ذهب مالك والليث والشافعي وأيضا أحمد في ظاهر في أظهر قوليه، وهو أيضا كما قلنا أيضا مروي عن بعض الصحابة أو خمسة من الصحابة ذكرناهم، وربما المؤلف ذكرهم. وقال أبو حنيفة وأصحابه فيه الزكاة، والسبب في اختلافهم. وقلنا إنها أيضا رواية في مذهب أحمد وإن لم تكن الظاهرة، وهي أيضا قول في مذهب الشافعي. قال والسبب في اختلافهم تردد، لكن أيها الإخوة هناك كلمة أريد أن أعلق هذه. الآن كما ترون اختلفت أقوال الفقهاء في هذه المسألة، ففريق يرى وجوب الزكاة وهم قلة من الفقهاء، وفريق يرى عدم وجوبها وهم الكثرة من الفقهاء. فهل الكثرة معتبرة؟ لا، دائما ينبغي أن يكون المؤمن وطالب العلم دائما أن يكون ما ينتهي إليه هو ما يؤيده الدليل، يعني ينبغي أن يكون القول الراجح عنده هو ما يؤيده الدليل من كتاب الله عز وجل ومما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا نجد أن قول القائلين بوجوب الزكاة هو أحوط لدين المرء، ورسول عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كل أمر تشك فيه فتجاوزه إلى أمر لا تشك فيه. يعني كل قضية من القضايا تتحير فيها وتتردد هل هذه حلال أو غير حلال، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير. لكن لا نقول في مثل هذه المسائل إنها أمور محرمة، لا، ولكن نقول اختلفت فيها وجهات النظر، فنحن مع ما نرى أن الدليل يقوي وإن قل القائلون به، ليس شرطا أن يكون رأيا للأكثر. أيضا هذا القول هو لحوة، لأنها المرأة إذا أدت زكاة حليها فإنها بذلك تكون مطمئنة النفس وأيضا مطمئنة على دينها، لكنها لو لم تزكي الحلي ويكون وتكون زكاتها واجبة تكون قد وقعت في أمر منهي عنه وارتكبت محظورا، فهذا أمر لا ينبغي أن يقع فيه المؤمن لأجل شيء يتعلق بحطام الدنيا وزخارفها. وهذه الحلي أصلا إنما وضعت للزينة، وأنتم تعلمون أن هناك ضروريات وهناك حاجيات وهناك كماليات. فهناك الضروريات، الأكل الذي يتقوت به الإنسان والماء الذي يشربه لا يستغني عنه، وهناك أيضا كماليات يحتاج إليها الإنسان، كأن يكون بدلا يكون عنده ثوب يحتاج إلى ثوب آخر، أن يكون عنده غطرة يحتاج إلى غطرة أخرى، وهناك أمور يعني ليست ضروريات ولا كماليات، يعني ليست ضروريات ولا حاجيات. أولا ضروريات هذه لا بد منها، حاجيات ما يحتاج الإنسان، ثم الكماليات هي الأشياء الزائدة على ما يحتاجه الإنسان. فهذه وجدت، فهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وإذا لم يفعل فلا. وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال البذاذة من الإيمان. ما هي البذاذة؟ يعني أن يكون الإنسان رث الثياب، لكن ليس معنى رث الثياب أن تكون ثيابه وسخة عفنة، لا، تكون ثيابه نظيفة يهتم بها، لكن ما تكون ثيابه من النوع الغالي وكذا، يعني ثياب بسيطة. وأنتم ترون نماذج من العلماء الزهاد، ترون ماذا يلبسون، فهل نقص من قدرهم؟ بالعكس، هذا رفع من قدرهم. الإنسان بقيمته، كلما قويت صلة الإنسان بربه فإنها ترتفع قيمته عند الناس. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من طلب رضا الله بسخط الناس عليه، من طلب رضا الله بسخط الناس عليه رضي الله عليه وأرضى الناس عنه. فأنت إذا طلبت رضا الله سبحانه وتعالى وصدقت في قولك وفي فعلك فإن الله سبحانه وتعالى سيحبب الناس إليه. وهذا أمر مشاهد. ولو أن كل واحد منا رأى الذين استقاموا في هذه الحياة وزهدوا في الدنيا وأقبلوا على الآخرة واتجهوا إلى الله سبحانه وتعالى فأخلصوا في أقوالهم وفي أفعالهم وخدموا مجتمعاتهم الإسلامية ليرى أن الله سبحانه وتعالى قد ألقى محبة هؤلاء في قلوب الناس حتى في قلوب العصاة. يعني إذا وجدت إنسانا مخلصا صادقا قد تجد بعض المنحرفين عندما تأتي سيرته يثنون عليه. لماذا؟ لأنهم لا يجدون مقدحا ولا مثل من ينفذون منه، وإنما سيرته عطر نيرة فهم يذكرونه بما يشاهد، لأنه إنسان اتجه إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا إذن هذه الحلي أيها الإخوة من النعم التي ينعم الله بها سبحانه وتعالى على عباده. وقلنا أيضا إن للإنسان أيضا أن يحلي سيفه وأن يلبس أيضا خاتما من فضة، والمعتبر في ذلك هو الخاتم من الفضة، ولكن لا يجوز له أن يلبس خاتما من ذهب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم خاتم الذهب وأمر بطرحه، وأجاز أيضا أن يلبس خاتم الفضة ولبسه عليه الصلاة والسلام وكان من ورق، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا ومعروفة. قال: والسبب في اختلافهم تردد شبهه بين العروض وبين التبر والفضة اللتين المقصود منهما، يعني تردد شبه الحلي أو الحلي بين عروض التجارة أي المعدة للتجارة وبين ماضى التبر الذهب. نعم. اللتين المقصود منهما المعاملة في جميع الأشياء. وبين التبر والفضة، يعني بين الذهب والفضة المقصود منهما دائما هو المعاملة. قال: فمن شبهه بالعروض التي المقصود منها المنافع أو لا قال ليس فيه الزكاة. انتبهوا أيها، لا يقصد المؤلف هنا مطلق عروض التجارة، لا، فعروض التجارة التي تعد للتجارة إنما فيها الزكاة، لكنه يقصد أمورا من العروض كالثياب التي يلبسها الإنسان ويقتنيها وقد تتعدد، أو ما عنده أيضا من إبل وبقر عاملة يستفيد منها، فهذه لا زكاة فيها، هذه يقيسونها عليها. قال: ومن شبهه بالتبر والفضة التي المقصود منها المعاملة بها أو لا قال فيه الزكاة. والاختلافهم أيضا سبب آخر، وهو إذن المؤلف يريد أن يجعل سبب الاختلاف هو تردد زكاة الحلي بين تشبيهها بعروض التجارة لا المعدة للتجارة، وإنما المعدة للاستعمال من حيوان أو ملابس أي ثياب، وبين ترددها بين النقدين، يعني بين شبهها بالنقدين بالذهب والفضة من جانب لأنها من ذهب أو فضة، وبين ترددها بعروض تجارة لا للتجارة وإنما للاستفادة فلم تعد للنمى. قال: والاختلافهم أيضا سبب آخر، وهو اختلاف الآثار في ذلك. وذلك عاد المؤلف مرة أخرى ليبين أن من أسباب الخلاف الأدلة، وكان ينبغي حقيقة أن يقدم الأدلة على الدليل أن العقلي، لأنه كما هو معلوم يقسم العلماء الأدلة إلى قسمين: أدلة نقلية، وهي الأدلة التي في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويلحق بذلك الإجماع، وهناك أدلة عقلية التي هي القياس لأنها تقوم على العقل. لكن ليس القصد أيها الإخوة من كون الأدلة العقلية أن القياس ينسب إلى العقل أن القياس لا يبنى على دليل صحيح، لأن القياس إلحاق فرع في أصل في حكم لعلة تجمع بينهما، فلا بد من وجود رابط بين الأصل وبين الفرع، بين الفرع الذي تلحقه بالأصل وبين الأصل الذي أصبح ماذا مقيسا عليه، لا بد من وجود علة رابطة، هذه العلة هي السبب الذي جعلت الأصولي يلحق الفرع بماذا؟ بالأصل، كأن يلحق الأرز بالقمح بعلة ماذا؟ الكيل والوزن والطعم والاقتياد، لأن الأرز ما كان معروفا لكن المواصفات الموجودة في القمح موجودة فيه، فهل نقول لا يصدق فيه الربا؟ لا، بل يصدق فيه الربا، إذن نلحقه به. وربما يكون المقيس أقوى أيضا من المقيس عليه، وهذا ما يعرف بماذا؟ بمفهوم الموافقة الأولى. وهناك مفهوم موافقة موافق، وهناك مفهوم مخالفة، ومفهوم المخالفة سيأتي في حديث في سائمة الغنم الزكاة. قال: وذلك أنه روى جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس في الحلي زكاة. هذا قلنا حديث ضعيف، ولذلك رده العلماء الذين قالوا بوجوب زكاة الحل. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها. في بعض الروايات أن هذه المرأة قدمت من اليمن. أيها الإخوة، كان السلف رضي الله عنهم ربما الإنسان يركب المسافات، يسير إلى أسعفته، يركب إلى أسعفته النفقة، ويسير على قدميه إن ضاقت به النفقة، يبحث عن فتوى في مسألة، أو يبحث عن حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد رأينا من الصحابة من ركب، من امتطى دابته وقطع المسافات الطوال، يصل كلال الليل بكلال النهار إلى الشام ليأخذ حديثا بلغه أن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقاه عنه. وهكذا كان السلف رضي الله عنه. قال: وفي يد ابنتها مسك من ذهب، فقال لها: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: وفي يد ابنتها مسكتان، هذا الذي ورد في الحديث الذي يعرف الروايات. نعم. قال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: وفي لا. بعض الروايات: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: يسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار. فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالتهما لله ولرسوله. قال: والأثران ضعيفان. هذا غير صحيح، هذا الكلام الذي يقوله المؤلف قد قاله غيره، لكن حقيقة الضعيف هو ما في الترمذي، وهذا الحديث أخرجه أيضا إلى جانب الترمذي أبو داود وغيرهما، يعني روي في عدة كتب من كتب الحديث، لكن رواية أبي داود إنما هي صحيحة، فالحديث حسن صالح للاحتجاج به. إذن الأول ضعيف والثاني غير ضعيف. الأول لا حجة فيه لأنه ضعيف، والثاني حجة لأنه حديث حسن. قال: والأثران ضعيفان، وبخاصة حديث جابر. إذا انظر المؤلف أيضا، هذا الاستدراك من المؤلف، وإن لم يكن كافيا فهو أيضا طيب، لأنه قال الحديثان ضعيفان أخذ برأي العامة، لكنه قال وبخاصة الحديث الأول، لكن الثاني لا يختلف عنه. والذين حققوا في ذلك وتتبعوا سند الحديث وطرقه انتهوا إلى أنه منهم الإمام النووي، وأنتم تعلمون الإمام النووي خالف مذهبه. يعني أنت من أقوى الأدلة إذا أردت أن تستدل بها بقول عالم أن تأتي بقول عالم خالف مذهبه. فلو أنك مثلا قرأت في كتاب المجموع لوجدت أن المؤلف النووي رحمه الله ركز على الجانب الآخر، يعني على مذهب الحنفية، وكأنه ضرب صفحا عن مذهب الشافعي حتى لم يعن بأدلتهم. لما جاء صاحب ماذا؟ المهذب الذي هو يشرحه، ذكر الأدلة لكنه لم يذكر هذه الأدلة، وإنما أشار إلى ضعف، بينما تجد اعتنى بالأدلة الأخرى وتكلم عن هذا الحديث وبين أيضا أنه حديث حسن، وغيره تكلم فيه. ومن الذين صحح هذا الحديث من المعاصرين الشيخ الألباني أيضا، وغيره أيضا من العلماء حكموا عليه بأنه حسن. قال: ولكون السبب الأملك لاختلافهم تردد الحلي المتخذ لللباس بين التبر والفضة اللذين المقصود منهما أولا المعاملة للانتفاع، وبين العروض المقصود منها التي بالوضع الأول خلاف المقصود من التبر والفضة. وكما قلنا أيها الأخوة أولئك يعللون ويقولون إن القصد من هي الزكاة إنما تجب بما فيه نمى، أما شيء لا ينمو فكيف تجب فيه الزكاة؟ الزكاة شرعت فيما فيه نمى. الانتفاع بها للمعاملة، وأعني بالمعاملة كونها ثمنا. قال رحمه الله: واختلف قول مالك في الحلي المتخذ للكراء. فمرة يعني الحلي قد تكون امرأة أو غير امرأة عندها حلي تؤجره، كما هو يحصل الآن الناس يؤجر السيارة ويؤجر العمارة ويؤجر الدابة وغيرها، وربما يؤجر رقيقة، فهذه الأجرة التي يحصل عليها أتزكى التي يحصل عليها من الحلي؟ نعم. قال: فمرة شبهه بالحلي المتخذ من اللباس، ومرة شبهه بالتبر المتخذ للمعاملة. نحن لا شك رجحنا أصلا وجوب الزكاة في أصله، فمن باب أولى أن يكون ما وعد للكراء هي الزكاة، لكن الحلي لو كان للتجارة فلا خلاف بين العلماء في وجوب زكاته، يعني الحلي إذا كان للتجارة تجب فيه الزكاة، ولا خلاف أي شيء من الأصناف لو وضع للتجارة يعني عروض تجارة وأصبح يباع فيه ويشترى فإنه يدخل في الأموال الزكوية. قال: وأما ما اختلفوا فيه من الحيوان فمنه ما اختلفوا في نوعه ومنه ما اختلفوا في صنفه. إذن شيء اختلفوا في نوعه وشيء في صنفه، نريد أن نعرف ما هو الذي اختلفوا في نوعه وما هو الذي اختلفوا في صنفه. قال: أما ما اختلفوا في نوعه فالخيل. إذن الحيوانات أنواع كما تعلمون، إبل وبقر وغنم، ثم أيضا من الحيوانات الخيل، والخيل يدخلونها في الدواب، والإبل والبقر والغنم تعرف ببهيمة الأنعام، تعرف ببهيمة الأنعام، وهذه لها خصائص لا توجد في الخيل ولا في غيرها، فهذه كما تعلمون إلى جانب الاستفادة بها كما كالحال في الاستفادة من الخيل أنها تذبح هديا وتذبح كذلك أضحية، ولها خصائص ومزايا لا يشرقها فيها غيرها. قال: وذلك أن الجمهور على أن لا زكاة في الخيل، فذهب أبو حنيفة يعني على أن لا زكاة، على أنه لا زكاة في الخيل. هنا سنعكس القضية، انظروا نحن في المسألة السابقة رجحنا مذهب أبي حنيفة، لكن هنا سيترجح عندنا مذهب الجمهور لأن الأدلة معهم، وهكذا طالب العلم دائما الذي ينصف في دراسته ينبغي أن يكون كذلك، ينبغي أن يكون غايته وهدفه ما كان الدليل يعضده ويؤيده. قال: فذهب أبو حنيفة إلى أنها إذا كانت سائمة وقصد بها النسل أن فيها الزكاة. ما معنى سائمة؟ أي سائمة غير معلوفة، يعني سائمة منطلقة ترعى في الصحاري، بمعنى لا يعلفها صاحبها ولا ينفق عليها، لأن صاحب الماشية أو غيرها لو أعلفها ربما تكون النفقة عليها تكلفه أكثر من قيمتها، لكنه مقابل الخدمة تجد أنه يعلف، لكن السائمة لا ينفق عليها شيء وهو يستفيد بها، إذن مقابل هذا أن تزكى. فهل الخيل فيها زكاة؟ الخيل السائمة أبو حنيفة كما ذكر المؤلف يذهب إلى أن فيها الزكاة، وجمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة وغيرهم يقولون لا زكاة في الخيل، وأبو حنيفة عندما قال إن الخيل فيها زكاة استدل بحديث في سائمة الخيل الزكاة، في سائمة الخيل في كل فرس دينار، أو في الخيل السائمة في كل فرس دينار، يعني كل فرس فيه دينار، وبعضهم يقول فيها ربع العشر. إذن الشاهد هنا أن أبا حنيفة يرى أن في الخيل زكاة، وأن دليله في ذلك هذا الحديث في سائمة الخيل في كل فرس دينار. أما جمهور العلماء فلهم عدة أدلة في الصحيحين وفي غيرهم، ومن تلك الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة، والقصد بالصدقة هنا الزكاة، ليس، وليس كما تعلمون من أخوات كان، وهي وإن كانت فعلا ماضيا جامدا فهي نافية أيضا تتضمن معنى النفي، إذ ليس في، ليس على المسلم في فرسه وفي ولا في غلامه صدقة. الحديث الآخر: ليس على الرجل في فرسه ولا عبده صدقة، وهذان الحديثان جاء بلفظين متفق عليهما. والحديث الأول حديث الذي استدل به أبو حنيفة مختلف فيه، وصاحباه أيضا خالفه في هذه المسألة. أيضا حديث علي رضي الله عنه وهو عند الترمذي وغيره، وهو أيضا حديث صحيح، أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: عفوت لكم عن صدقة الرقيق والخيل، أو عن صدقة الخيل والرقيق. إذن لا زكاة فيها. إذن ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة، ليس على الرجل في فرسه ولا في عبده صدقة، عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. هذه كلها نصوص صريحة دليل على أنه لا زكاة فيها. ثم أيها الإخوة، الخيل تختلف عن غيرها مما تجب فيه الزكاة، فأنتم ترون أن الحمير ليس فيها زكاة، وكذلك البغال، إذن هذه الخيل أيضا لا زكاة فيها، فهي وإن سامت فهذا ليس دليلا على زكاتها. نستمع إلى ما قال المؤلف. قال: فذهب أبو حنيفة إلى أنها إذا كانت سائمة وقصد بها النسل أن فيها الزكاة، أعني إذا كانت ذكرانا وإناثا. نعم، هذا القول الذي ذكره المؤلف هو مقيد في مذهب أبي حنيفة، نحن أردنا أن نجمل، لكن ما دام المؤلف فصل فينبغي أن نبين. يعني مذهب أبي حنيفة يختلف عن مذهب صاحبه، فصاحباه فيما أذكر مع الجمهور، لكن أبا حنيفة يرى أن في الخيل إذا اجتمع فيها ذكورا وإناثا معا فيها الزكاة، أما لو كانت ذكورا فقط أو إناثا فقط فعنده روايتان في المسألة، رواية فيها الزكاة ورواية ليس فيها الزكاة. أفصل أكثر. أبو حنيفة يرى أن سائمة الخيل إن كانت أو اجتمع فيها وصفان الذكور والأنوثة معا، يعني إذا وجد فيها إناث وذكور في وقت واحد ففيها الزكاة، أما لو كان الموجود عند صاحبها فقط إناثا فعنده روايتان، رواية تجب فيها الزكاة ورواية لا زكاة، أو كان الذي عنده منها ذكورا فكذلك روايتان، رواية تجب فيها الزكاة ورواية لا تجب فيها الزكاة. إذن ليس مذهب أبي حنيفة على إطلاقه، ونحن كثيرا ما نقول المذهب الحنفي أو مذهب أبي حنيفة، وإذا قلنا نقصد بذلك الإمام، لكن كثيرا ما نجد أن صاحبي أو أحدهما يخالف الإمام، يعني ربما يقول الإمام أبو حنيفة قولا فيوافقه أبو يوسف ويخالفهما محمد بن الحسن، وربما يقول أبو يوسف قولا ويخالفه الإمام محمد، وربما ينفرد محمد بقول ويخالفه الإمام أبو يوسف، وهكذا. وهذه أمور كلها نبه عليها الحنفية وذكروا شواهد وأمثلة عليها، وهذا حقيقة ليس في مذهب أبي حنيفة، ففي كل المذاهب قد تجد من أصحاب الإمام من يخالفه، فقد يقول الإمام بقول ويأتي بعض أصحابه يتبين له قوة دليل هذا القول فيخالف إمامه. لماذا؟ لأنه يرى أن الدليل مع الطرف الآخر أقوى مما أخذ به إمامه، وقد يكون الإمام لم يقف على الدليل لأنه ليس محيطا بكل العلم، وربما وقف عند الدليل على الدليل ولم يصح عنده، فصح عند غيره من طريق آخر، كما رأيتم في الحديث الذي مر بنا حديث عمرو بن شعيب لم يصح عند الترمذي لكنه صح عند أبي داود. ونحن هنا لا نقتصر على كتاب من كتب الحديث ولا على طريق من طرق ماذا؟ الطرق التي ورد فيها الحديث، وإنما دائما تجمع الطرق وينتهى، وأحيانا قد تكون الطرق فيها ضعف لكنها إذا جمعت يتقوى يقوي بعضها بعضا ويصبح الحديث أيضا صالحا للاحتجاج به. قد يأتي الحديث بعدة روايات ومن طرق متعددة وكل طريق لا يسلم من مقال، فإذا ما جمعت هذه الطرق وتتبعت وجمعت في مكان واحد صار بعضها يقوي بعضا، فصار هذا الحديث صالحا للاحتجاج به. ولذلك أمثلة كثيرة معروفة في كتب الحديث وفي كتب الفقه، ولكنها أبين وأظهر في كتب الحديث. قال: والسبب في اختلافهم معارضة القياس لللفظ وما يظن من معارضة اللفظ لللفظ فيها. أما اللفظ الذي يقتضي أن لا زكاة فيها فقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وأما القياس الذي عارض هذا العموم فهو أن الخيل السائمة حيوان مقصود به النماء والنسل فأشبه الإبل والبقر. وأما اللفظ الذي يظن أنه معارض لذلك العموم فهو قوله صلى الله عليه وسلم: وقد ذكر الخيل ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها. لكننا نقول إن الصفات الموجودة في الإبل والبقر والغنم ليست كلها موجودة في الخيل، فالمعروف أن للإبل والبقر والغنم فوائد متعددة ولها خصائص تنفرد عنها، وذكر من ذلك أنها تقدم في الهدي وكذلك في الأضاحي بخلاف ماذا؟ الخيل. إذن لها مزايا، إذن هي تختلف عن الخيل في صفات عدة. قال: فذهب أبو حنيفة إلى أن حق الله هو الزكاة وذلك في السائمة منها. قال القاضي: وأن القاضي هو ابن رشد، وهذا يتكرر كثيرا. وأن يكون هذا اللفظ مجملا أحرى منه أن يكون عاما. نعم، وأنا مع المؤلف، يعني كلام الذي أورده هنا هو مجمل، والأحاديث التي أخذ به الجمهور خاصة، يعني نص في المسألة فينبغي أن تقدم فيحتج به في الزكاة. وخالف أبا حنيفة في هذه المسألة صاحباه أبو يوسف. تعلمون أيها الإخوة أن هناك خلافا في أكل لحوم الخيل، وليس هذا محله، وإنما ستأتي إن شاء الله في الأطعمة. فهناك من لا يرى جواز أكلها، لكن بالنسبة للإبل والبقر والغنم هذه مجمع عليها. ولكن ورد أيضا أن في صحيح البخاري أنه ذبح فرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نريد أن ندرس هذه المسألة، لكنني أقول لا شك أن الأقوى هو جواز أكل لحوم الخيل، لكن المسألة فيها خلاف.